بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى الجهة الخامسة، وهي أنه هل يصح التمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصلية؟ أشرنا أن كل ما ذكرناه فيما سبق كان في الحقيقة تمهيدا للجواب عن هذا السؤال. والشيخ النائيني قال لا يمكن التمسك بالإطلاق تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، بدعوى أن تقييد الأمر بقصد القربة ما دام مستحيلا فالإطلاق مستحيلا أيضا، لأن التقابل بينهما أيضا تقابل عدم ولا. هذا حصلتنا ذكرنا أمور أخرى ثالثة مو مهم في هذا اليوم. نقول درسنا الدليل هنا إن كلام الشيخ النائمي قد دفى الله روحه الشريفة ينحل إلى مطلبين. الأول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، المطلب الثاني أنه في باب العدم والملك فاستحالة الملك، استحالة عدمها. أما بالنسبة إلى المطلب الأول وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، فتوضيح الحال فيه أننا مرة نلحظ التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات وعلى مستوى الدليل، ومرة نلاحظه في عالم الثبوت وبقطع النظر في الدليل الدال على الإثبات. أما إذا نظرنا إلى عالم الإثبات الظاهر انه لم يخالف احد في ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل اتم. فاذا جاءنا دليل لم يقيد بقيد معين فلا نقول هو مطلق الا اذا امكن للمولى تقييد ذلك الدليل. ما اذا لم يمكنه التقييد كما لو فرض انه اراد التلفظ بالقلب فقبض قابض على فيه لم يستطع نتيجة للقاف نتيجة لقبض سنه لم يستطع تلفظ بالخير. مثل هذا الكلام مثل هذا الدليل لا يقال هو مطلق. كما ولا يقال هو مقيد ما لا يقال مقيد اما انه لا يقال مقيد طواب لانه لم يذكر الطواب ولو بسبب عدم. واما انه لا يقال مطلق فلان المولى لم يتمكن ان المتكلم لم يتمكن من ذكر القيد حتى يكون عدم ذكره اطلاقا حتى يكون عدم ذكره اطلاقا هذا الكلام. اذا الخلاصه لو انظرنا اكرر ما عندي سفر جديد لو انظرنا الى عالم الاثبات عالم الاثبات المقصود ماذا عالم الدليل عالم الروايه لا نقول الرواية مطلقة إلا إذا أمكن للمولى تقييدها ولم يقيد. هذا أحد من الأمور تقريبا المسلمة بحسب الظاهر كما قلت لم يقع فيه خلاف. وإنما الخلاف يا إخوة برحاب عالم الثبوت يعني لو قطعنا النظر عن الرواية وفرضنا أن شخصا كان جالسا في غرفة مغلقة وجعل حكما ولكنه بعد لم يصدر لم يصدر ذلك الحكم بالسلام وانما جعله في قراره السؤال هو ان هذا التقابل بين اطلاق هذا الحكم في قراءتها بقطع النظر عن الرواية عن ثلاث التقابل بين اطلاق هذا الحكم وبين تقييده ما أي محل. هنا وقع الكلام والاحتمالات في ذلك ثلاثة. إذن أريد تلك الجملة هرمة أن الكلام في الحقيقة الاختلاف في الإطلاق والتقييد الثبوتيين في عالم الثبوت في عالم القلب في عالم الإنساء والتشريع لقطع النظر عن صدور رواية في عالم القلب في عالم الناس هذا الحكم المنشأ. ما هي النسبة بين إطلاقه وبين تقييده؟ هل تقابل؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول إن التقابل بينهما تقابل العدم والمعنى. الحكم في الثابت في القلب لا يقال هو مطلق إلا إذا كان تقييده ممكنا إذا لم يمكن تقييده لم يكن عدم ذكر القيد اطلاقا. بل يكون الحكم مهملا فلا هو مطلق ولا هو مقيد. هذا الاحتمال الاول. وهذا الاحتمال اخذ به الشيخ النعيمي قدس الله روحه الشريف. الاحتمال الثاني ان يكون التقابل بينهما تقابل الضدين الاطلاق امر وجودي والتقييد امر وجودي ايضا. فان الضدين لا يكونان الا وجوديان بخلاف عدم. هناك واحد عدمي والآخر وجودي. أما في باب التضاد كلا الأمرين يكون عدمي ووجودي. فالتقييد هو لحاظ الخيزين والأطلاق هو التفت يا أخي كيف راح نفسر الأطلاق يكون مفسر بتفسير وجودي. التفت كيف راح نفسر والأطلاق هو لحاظ عدم لحاظ عدم التفسير. أو لحاظ رفض القيود على ضوء هذا التفسير يكون الإطلاق أمرا وجوديا كالتقييد لأننا فسرناه باللحاظ لحاظ عدم ولم نفسره بعدم لحاظ بل فسرناه بلحاء. فرق بين المطلق. نقول الاطلاق هو لحاء عدم التقليد. وبين ان نقول هو عدم لحاء. اذا فسرنا لحاء عدم التقليد يكون امرا وجوديا لان لحاء وجود امر ثاني. اما اذا فسرنا بعدم لحاء عدم لحاء التقليد يكون امرا عدم. فهذا الاحتمال الثاني يفسر الاطلاق بانه لحاء عدم التقليد. علاقه القدر علاقه عدم التقليد وعدم مطلق. هذا عدم مضاف والعدم المضاف يمكن لحاضر له حظا وشأنا دليل. هذا الاحتمال الثاني قلنا بناء عليه يكون التقابل تقابل الضدين وقد اخذ به السيد الكوئي دام ظله الشديد. الاحتمال الثالث ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين. فالتقييد امر وجودي وهو عبارة عن لحاظ التقييد. والاطلاق امر عدمي وهو عدم لحاضر. وهو عدم لحاضر التقييد وليس الاشتباه يا اخي الصالح. الاحتمال الثاني فسرنا الاطلاق بلحاظ عدم الامر وجود اطلاق عدم. لا في الاحتمال الثاني فسرنا الاطلاق بلحاظ عدم التقييد ليس الامر وجودي ليس تقابل تضاد. اما في هذا الاحتمال الثالث فسرنا الاطلاق بعدم لحاظ التقييد. بل بناء على هذا كما قلنا يكون التقابل تقابل التماثل. وقد اخذ بهذا الاحتمال السيد الشهيد قد تفضل وقشر. والاحتمال الصحيح من هذه الثلاثه هو الاخير. والوجه في ذلك أن المولى إذا طب الحكم فذات الصديق وقصر نظره عليها على ذات الصديق كفى ذلك كفى ذلك في ريان الحكم وشمول الحكم لجميع الصادقة ما دام لم يلحظ قيدا معينا. فالمولى اذا لاحظ ذات الرقبة ولم يلحظ ولم يتوجع ولم يلتفت الى قيد الايمان يقع نظره لذات الطبيعه. في سريان الحكم وهو وجوب الحكم او جواز الحكم الى جميع اطراف الحكم بما في ذلك المحكم. اذا الاطلاق يا اخوان يبتدي تحققه ماذا يبتدي؟ أن ما يلاحظ المولى الخير، ما دام لم يلاحظ الخير يكفي ذلك. في كون الحكم مطلقا وتاريا وشاملا لجميع بلا حاجة إلى لحاب عدم الخير، يكفي ألا يلاحظ قيد الإيمان. تكرار بلا حاجة لأن يلاحظ عدم التقييد بالإيمان. ما لازم في الإطلاق في الحكم في العرف في جواز العرف أو ورود العرف، هذا الحكم يكون مطلق وكامل لجميع أفراد البشر بمجرد أن المولى لا يلاحظ عدم التقييد، عدم بمجرد أن المولى لا يلاحظ الخير فحكم يسجل إلى ذاته أتبرخل. فإذا طق الحكم عليها بارك وترى إلى جميع الأهل يلاحظ إلى أن يلاحظ عدم التحليل. إذن يا إخوان ما عندي تنقل. إذن يا إخوان الإطلاق يكفي تحقق عدم لحاظ الخير إلى جانب الطبيعة، هذا معناه هو هذا معناه ان الاطلاق راح يصير امر عدل. الاطلاق راح يصير امر عدل وهو عدم لحاظ الخير، يعني يكفي في تحقق الاطلاق عدم لحاظ. والتقييد ماذا؟ والتقييد امر والتقييد امر وجودي لانه عباره عن لحاظ الخير. فالنسبه راح تصير هي نسبه تناقض وليست نسبة السبب. فقيدنا الإطلاق موجود؟ لا، خذ ذاك الإطلاق اللي جيت بفيه فقط في الحقيقة لأنه التقييد ما موجود بالنسبة له. يعني أعتقد فقبه هو إطلاقات من جهات متعددة. في الإطلاق يسوء علما. إلى التقييد المقابل. فبلحاظ التقييد المقابل إلى الإطلاق ذو. بل يبقى إطلاق بلحاظ ما بالتقييدات الأخرى. القيود الأخرى، لكنه إذا حافظ القيود الأخرى أقم تقييد منه. فلحد الآن في الحقيقة إحنا انتهينا، لحد الآن يا إخوان انتهينا إحنا ماذا؟ كون التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل صفاء. فاستيقاظنا يبقى علينا أن ننفي الاحتمال الأول وأن التقابل تقابل العدم والملك. والوجه في بطلانه هو أنه بناء على هذا الاحتمال الذي اختاره المرجع يلزم وجود حالة ثالثة غير حالة الإطلاق والتقليل، وهي حالة ماذا؟ إهمال. على هذا الاحتمال يلزم وجود هذا حالة ثالثة، يعني الحكم لا يكون مطلقا ولا يكون مقيد. على هذا الاحتمال الأول يلزم هذا وجود حالة الإهمال. متى تتحقق حالة الإهمال؟ إذا لم يكن التقييد تتحقق فيما إذا لم يكن التقييد ممكنا لكن وجود حالة الإهمال في عالم الواقع والقلب شيء خاص، فإن حالة الإهمال تتصور تتصور في عالم الإحساس في عالم الرواية في عالم التكلم. هنا حالة الإهمال محفوظ، فالثناء والدليل والرواية يمكن أن تكون مهمة، لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، محفوظة محفوظة وجيبة وجيبة. كما إذا تكلم الإنسان بكلام قال أحد وقبض على فيه، أراد أن يتكلم بعد قضية قبض على فيه، هنا مثل هذا الكلام لا يقال مقيد ولا يقال هو ماذا مطلق ما أنفرسه إلا أن هذا خارج عن محل كلام. نحن محل كلامنا ليس في عالم يا إخوان، ليس في عالم ماذا الإسلام، كلامنا في عالم الثبوت في عالم القلب والنفس والتشريع. وفي عالم القلب لا يعقل ان يكون الحكم، لا يمكن ان يكون الحكم، لا يمكن ان يكون الحكم شنو مهملا وجرب ذلك من نفسك، من نفسك انت جرب نفسك، فانك لو جعلت حكما في قلبك قرار قرار في قلبك في قلبك كلام ما صدر في قلبك، هذا القرار القلبي اما هو مطلق واما هو مقيد. وها معنى لأن يكون مهمل، إذ معنى إهماله، إذ معنى إهماله أن الحاكم لا يعرف الحكم المقرر في قلبه الذي جعله في قلبه، هذا مستحيل على الحاكم أن لا يعرف الحكم. والقضية يا اخوان كما قلت قضية ماذا وجدانية، يعني انسان قد يراجع وجدانه يشوف كل حكم يقدر في نفسه لا بد هو ان قد ان رقم الدليل في عالم الدليل يمكن ان يقبض على الفم من سببها. من السبب ان يقبض على قلب الحكم دائما يا اخوان في القلب في عالم الواقع حينما يجعل الحاكم اما ان يجعل مقيد بقضيه معينه بامر محلي واما ان يكون مطلقا من تلك الحيه ولا يعقل ان يكون لا بالمطلق لا بالمحلي. يعني هذا معناه ان نوعيه الحكم بعد في غير محدده في عالم الواقع وهذا شيء ماذا مستحيل. فإذن الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت لا يعقل فيهما حاله الاهمال. واذا لم يعقل فيهما حاله الاهمال هذا معناه ان التقابل تقابل ممكن ليس تقابل العدم. في باب تقابل العدم والملكات في حاله وبهذا يبطل الاحتمال الاول والمفروض الاحتمال الثاني ايضا باطل. اي ماذا الاحتمال بهذا الثالث بهذا نفرغ من المطلب الاول. غد ان شاء الله نتكلم في المطلب الثاني وهو انه اذا استحالت الملكين هل يستحيل عدمها او انه لا عدمها لا يستحيل. هذا غد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.